السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. شيخ عندي ثلاثة أسئلة ممكن أسألك إياهم؟ سؤال واحد. طيب، شيخ رجل أغمي عليه ثلاثة أيام، هل يقضي عليه من صلوات؟ أغمي عليه ثلاثة أيام؟ وين صارت هاي؟ يعني تحت البنش وكذا وهدول يعني. هذا يعني هاي التفسير هذا مو صحيح. الإغماء شيء والإغماء الصناعي شيء آخر. فلما تطرح سؤالك واحد أغمي عليه ثلاثة أيام بعدين بتقول يعني بالبنج، هذا سؤال واحد لا يريد أن يعرف الحقيقة. الله يهديك. مش سامحك، أنا بدي سامحك، ربك خليه يسامحك. أنا بدي سامحك، أنت عم تسأل سؤال شرعي، لما بتقول أغمي إله حكم، لما بتقول بنج إله حكم، لما إلى آخره، كل شيء المسألة بتختلف. فشو سؤالك هو بالضبط؟ واتق الله. نعم؟ اسأل واتق الله. أغمي عليه. إيه قديش أغمي عليه؟ يومين مثلا. أنا بس يا أخي الله يهديك، إغماء يومين شلون بصير؟